القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فها نحن نلتقي بكم مجددا في برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم إبراهيم بن محمد بن خنين، طالب في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هذا قالون وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لدول البصري بالإدغام. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ثم عطف السوسي. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ثم قال لقالون بالتوسط. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. من وافقه على هذا الوجه؟ ابن ذكوان وعاصم. أحسنت. أقرأ لدول البصري بالإدغام على التوسط. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. اندرج معه من؟ هشام الكسائي. أحسنت. أقرأ لورش بالمد. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ثم اقرأ لخلف بالإدغام وترك الغنة. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. معطف خلاد بالإدغام. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. استمر. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير والسوسي وخلف. اقرأ للسوسي. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ثم اقرأ لخلف. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ثم عطف قالون بصلة الميم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. من اندرج معه على هذا الوجه؟ ابن كثير. أحسنت. استمر. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. هذا قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. وافقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لورش. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. اقرأ لحمزة. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. ثم اقرأ لخلب بالسكت. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. أكمل. إنا نراك من المحسنين. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي. أقرأ لورش بالتقليب. إنا نراك من المحسنين. ثم لأبي عمرو بالإمالة. إنا نراك من المحسنين. من وافقه؟ حمزة والكسائي. أحسنت، استمر. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير ودوري البصري. اقرأ لقالون بالتوسط. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. وافقه الموسطون. اقرأ لخلاد بالمد. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ثم اقرأ لخلف بترك الغنة. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. بقي معنا ورش والسوسي. اقرأ لورش. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ثم عطف السوسي. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. استمر. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وييأس معا واستيأس استيأسوا وتيأس اقلب عن البزي بخلف وأبدلا. أي قرأ البزي بخلف عنه بالقلب والإبدال، أي جعل الهمز مكان الياء والياء مكان الهمز مع بقاء هيئة الكلمة ووزنها، ثم أبدل الهمزة ألفا فيصير النطق يايس واستايس. اقرأ لورش بتوسط البدن بتوسط اللين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ثم اعطف له المد في اللين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. وهناك وجه لكثير قبله بصلة الهاء، اعطفه. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. أقرأ وجه البزي. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. استمر. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. قالون على هذا الوجه وافقه البصري. أقرأ لقالون بالتوسط. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لحمزة بالمد. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. ثم قرأ لقالون بصلة الميم مع القصر. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. من اندرج معه؟ ابن كثير. أحسنت. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. ثم قال لخلف بالسكت. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. ثم أعطف ورش. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. استمر. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وفقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ ابن كثير. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم أقرأ ابن عامر بالتوسط. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. من وافقه على هذا الوجه؟ عاصم. أحسنت. أقرأ للكسائي الكسائي بسكون وهو. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم أقرأ لخلات بعدم السكت. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم السوسي بالإبدال. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إسكان وهو طبعا. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم قرأ لحمزة بالسكت. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم قرأ لورش. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. مقرأ لخلف بالسكت العام. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. استمر. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قالون على هذا الوجه وفقه البصري. اقرأ لقالون بصلة الميم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وفقه من على هذا الوجه؟ ابن كثير. نعم. اقرأ لقالون بالتوسط. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وافقه الموسطون. اقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ثم قرأ لورش بالمد. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وافقوا حمزة على هذا الوجه. استمر. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قالون وافقه البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وافقه الموسطون على الكسائي. أقرأ لحمزة بالمد. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ثم اعطف ورش بترقيق الراء. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ثم قرأ لابن كثير بالنقل. وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ثم اعطف الكسائي. وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. استمر. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. نعم. هذا قالون وافقه أبو عمرو وابن ذكوان وعاصم. أقرأ لقالون بصلة الميم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم اقرأ لورش. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم اقرأ لهشام بالإدغام. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وافقه حمزة والكسائي. اقرأ لخلف بالسكت. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. استمر. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ورشا والسوسي وابن كثير وخلف. اقرأ لقالون بصلة الميم. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لورش بالإبدال. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. مقرأ للسوسي. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم قرأ لخالف بترك الغنة. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وله عدم السكت أيضا. استمر. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالون على هذا الوجه من اندرج معه؟ وافقه البصري. البصري أحسنت. أقرأ لقالون بالتوسط. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وافقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لابن عامر. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وافقه عاصم على هذا الوجه. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه. هنا وجه لابن كثير نأتي به ويأتي بعد الصلة. نعم أقرأ لورش بالفتح. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. مقرأ لقالون بصلة الميم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. معطف ابن كثير بصلة الميم والهاء. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. مقرأ لورش بالتقليل. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. مقرأ لحمزة بالإمالة. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. معطف الكسائي. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. استمر. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وخلف على وجه. أقرأ لورش بالنقل. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. معطف خلف بالسكت. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. استمر. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وافقه دول البصري على هذا الوجه. أقرأ للسوسي بالإدغام. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. معطف ابن كثير. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. مقرأ لقالون بالتوسط. قال إنما أشكو بثي وحزني قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وافقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لابن عامر. قال إنما أشكو بثي وحزني وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقد يكون وافق قالون على الوجه السابق. أقرأ لعاصم بالسكون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وافقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. مقرأ لحمزة في السكون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. استمر. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. قالون وفقه الجميع عدا ورش ابن كثير وخلف. أقرأ الورش بتوسط الليم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ثم عطف له مد الليم. ولا تيأسوا من روح الله. ثم قرأ لابن كثير بصلة الهاء. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إيتي بوجه البزي. ولا تيأسوا من روح الله. ثم اقرأ لخلف بترك الغنة. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. استمر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا ووجها للبزي. أقرأ الورش بتوسط اللين. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم أعطف له المد في اللين. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مقرأ البزي بالإبدال. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. استمر. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هذا قالون وفقه دور البصري. أقرأ للسوسي. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. مقرأ لقالون بالتوسط. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قالون على هذا الوجه وافقه الموسطون على الكسائي. أقرأ للكسائي بالإمالة. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ثم اقرأ لورش بالمد مع الفتح. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ثم أعطف له التقليل. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. مقرأ لحمزة بالإمالة. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. معطف ابن كثير بصلة الهاء. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. استمر. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وخلفا على وجه. أقرأ لورش بالنقل. قال هل علمتم ما ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ثم اقرأ لخلف. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ثم اقرأ لقالون بصلة الميم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ثم عطف ابن كثير بصلة الهاء. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.